Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammedin el emin ve ala alihi ve sahbihi. Ve men da'a bi davetihi ve ihteda bi hedihi ve istenne bi sünnetihi ile yevmiddin ya ba'd. Hada meclisun lil icabeti ala el esileti l-varidati li ikhvani fi qanatir rahme. Vaffaqahumullahu li kulli khayr. أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ. نعم تفضلي. عندي ثلاث أسئلة بارك الله فيك. تفضلي. السؤال الأول، هل صلاة التسبيح يا شيخ مشروعة ويجوز لصلاتها؟ وهل يجوز لي أن عند السجود أقول سبحان ربي الأعلى وعند الركوع أقول سبحان ربي العظيم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فعن صلاة التسبيح فحديثها منازع فيه، وأكثر العلماء على تضعيف حديثها. أما عن سؤالك إذا رأيت إجازتها أو جوازها فستقولين في الركوع سبحان ربي العظيم كما كنت تقولين في الصلاة المعتادة، وبعدها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة. السلام عليكم. السلام عليكم حضرتك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. كيف حضرتك بالنسبة للصلاة الفتاة الصبح والظهر والعصر برضه وبيصلي المغرب، بيصلي بقى الوقت ده كله أنت ثاني يوم مع الظهر ولا لا لا لا إذا فاتتك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فصلاتها حين يذكرها. فإذا فاتتك الصبح والظهر والعصر واستيقظت مثلا المغرب، ستصلي المغرب مع الناس في جماعة، صلي ما فاتك، صلي ما فاتك وقت تذكرك للفوائد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. إياك فضيلة الشيخ، ربنا يبارك فيك وينفع بك الإسلام والمسلمين. إياك يا رب. كان عندي ثلاث أسئلة. هل يا شيخ الميت بيموت على الدنيا قبلها بأربعين يوم ده صح؟ ليس هناك دليل يثبت ذلك. الثاني سؤال، هل الميت في القبر لما بيسأل سؤال الملكين السيئة سمعت قوله بيقول انه ممكن يقعد يجاوب على السؤالين من سنين او ايام، ده صح؟ لا لا لا لا لا لا لا. طيب هل الميت لما بيجي مثلا يموت في نفس اليوم لما بيموت الارواح بتسأله على الاحياء في الدنيا؟ لم يرد ذلك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. الحمد لله. تفضلي. احمني رد في السؤال ده يا رب يعزك. انا والدتي يعني متوفت. نعم. والدتي متوفية. كتبت لي، ما كانش معاها صبيان، وكتبت لي البيت انا واختي. وهي ما معاها صبيان. حرمت انا عرفت ايه، انا اخوالي 8، فانا دلوقتي انا ما اعرفش هي نيتها كانت ايه، هي يعني ما اعرفش نيتها. انا دلوقتي نصيبتي على اقسم عشان هي ترتاح، يعني اديهم الثلث. والله هم طلبوه او لم يطلبوه؟ لا، في اللي عايز وفي اللي مش عايز. اللي مش عايز يسامح، اللي عايز ده نصيبه. السؤال الاول، حضرتك كنت عارفه ان امي كان عليها ورث لولاد خالتها واتوفت، وانا بسد الورث بتاعها، في ناس خدوا وفي ناس واحد مريض ما يعرفش الفلوس ولا يعرفش اي حاجه، بس اولاده بيخانقوا مع بعض على الفلوس اللي انا هديها له، هو ما يعرفش ولا يفقه فلوس، وفي وارث تاني من ضمنهم بيشرب ترامادول، اعمل اديله دي ده ولا ادي لاولاده برضه بيبيعوا ترامادول؟ فبيقولوا لي حرام، لما تديله هتشجعيه اكتر واكتر. وحرام لما تاخديهم ايضا. وحرام لما اخدهم. بقول لحضرتك اعمل ايه؟ خليهم على جنب، اشتري لهم عينيات، اشتري لهم رز بطاطس عينيات. طب ماشي. في سؤال تاني. ينفع اديلهم الورث من زكاة المال؟ كيف من زكاة المال؟ زكاة المال حق الفقير. طب خلاص ماشي. طب ينفع زكاة المال لبنت اخ بنت اخويا اليتيم اجهزة واصرف على ابن اخويا في المدرسة منها؟ إذا كان فقير يعطى لفقره. وأبوه ميت. إذا كانت فقيرة تعطى لفقرها. أيوة أجهزها يعني أجهزها. تعطى لفقرها كما يعطى سائر الفقراء. أما أنك تذهبي تجهزي تشيلي بدل الملاية 20 ملاية أو بدل البوتاجاز 3 بوتاجازات فهذا إضاعة لأموال الفقراء والمساكين. السلام عليكم. يسأل هل قول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال بعد التشهد واجب أم مستحب؟ أقول بل مستحب، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم ابن مسعود التشهد قال ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه، والله أعلم. السلام عليكم. نعم. في سؤال يا فضيلة الشيخ عايز اقول لحضرتك، انا بصلي الفجر وبصلي 3 فجر من اللي عليا وبعدين بصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، بصلي الفجر وبصلي 3 فجر من اللي عليا وبصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء وبقعد بعد كده اسبح من 6:30 لغاية 7:30، هل ده صحيح؟ هو اعلمي اولا ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. بصلي بعد الفجر؟ اسمعني بس اسمع الكلام. أي. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، فهذا الاصل لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، لكن إن كانت علي فوائد فمن ذوات الأسباب جوزها بعض العلماء في هذا الوقت، لكن أنصحك بالأحوط لك أن تكون هذه الصلوات قبل الفجر، وإن لم تستطيع صليها بعد فجر فرائض فاتتك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. حضر الشيخ رمضان معك من منصورة. تفضل حبيبي حضرتك. بقول لحضرتك انا بصوم اثنين وخميس ان شاء الله نادرهم لحد شهر رمضان. تمام. انا راجل ممرض فمعايا مريض بغير له اسف يعني بشرب الحمام وكده الحاجات دي، فممكن بلمس الدبر الكبر بتاعته، هل ده ينقض وضوئي ولا؟ تسأل عن الوضوء او عن الصيام؟ انت هل يسأل عن الصيام ينقض صيام قصدي؟ لا ينقض صيامك. نفس الممرض لعورة المريض لا ينقض الصيام. تمام شكرا جزيلا. السلام عليكم. وكذا فإنه لا ينقض الوضوء على ما أختاره من أقوال العلماء والله أعلم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله خيرا. وإياكم. لو سمحت عايز أعرف الصيغة الصحيحة للاستغفار. للاستغفار عدة صيغ، ليست صيغة واحدة. هناك سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، أبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذه صيغة سيد الاستغفار. هناك رب اغفر لي، رب اغفر لي، هناك رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور، وهناك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، وهناك اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني. صيغ متعددة. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام كاتر. عم بيعها شيخنا. نعم الحمد لله. حضرتك انا كنت متجوز من سنة. ماشي معايا شيخ؟ ايه نعم. ويعني دايما انا كنت ببعد يعني مع اصحابه ومتعود احمد في يمين الطلاق على كلام كتير يعني اقول عليه الطلاق على طول الطلاق كتير يعني. انت كنت يعني تقول علي الطلاق او تقول انت طالق؟ فالمهم يا شيخ يعني ممكن حلفت يمين قلت ايه مثلا علي الطلاق ما وصل فلان فوصلته فده يعتبر حاجة؟ اليمين ده تقول علي الطلاق كفارته كفارة يمين. طب والكفارة تكون ايه يا شيخنا؟ اطعام 10 مساكين كل مسكين وجبة واحدة من طعامك المتوسط ان عجزت صمت 3 ايام. صيم 3 ايام. نعم ماشي يا شيخ. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ألو. نعم. أيام الشيخ أنا أم يوسف من البحيرة. هم بعد. لو سمحت أنا بالله عليك عايزك تسمعنا كويس. ألو. نعم. أنا والدتي بعد فتنين أرض وعايزة تحط فلوسهم في البنك. فهي محلتها سلام فدنيين دول بس تصرف النوم وبتاكل وتشرب منه. فقالوا لي ان انا سألت وقالوا ان الفلوس ده حرام. فهم قالوا لي خلاص طب ادم الفلوس ده حرام احنا هناخد الفلوس احنا نصرفها وحنبدل لك الفلوس دي بفلوس تانية تصرف منها على اولادك لان انا طبعا جوزي تعبان ومعايا 5 اولاد. وقالوا لي كمان ان ممكن لو الفلوس ديت انا عشان ظروف جوزي يعني اللي تعبان ومعايا عايزين توأم وكده وعندهم ظروفهم ومنجب لهم علاج بالقصد فقالوا لي ممكن تاخديهم وتسد منهم الفلوس دي. لا الاول بس واحده كده. الان الفوائد الربويه حرام ما اختلفناش في هذا. بعدين كيف سيعطونك مال يعني لهم مصدر اخر لدخل ولا ايه؟ ايوه انا والدي مبسوط يعني وعنده قرش عنده ثانيه وبياخد معاش هو قال لي انا هناخد فلوس البنك نصفها وهنديلك فلوس المعاش لك انت. المهم هي بالنسبه لهم يعني اعتقد ان هذا محرم اعتقد انها حيلة لانهم يعني يعملون فقهم لهم جزء من المعاش وانت لك جزء من المعاش فهم فقط سيعطونك معاشا وما يأخذون حقك في الربا. كل من الحلال ان تزوجك يا اخت. السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. انا نحب في الله والله. اتفضل. ممكن طلب لسيادتك شيخ مصطفى؟ نعم. ايوه شيخ مصطفى نحبك في الله والله. احبك الله الذي احببتنا فيه تفضل. والدتي توفت من حوالي سنه كده وارجو منك الدعاء لها و الله يرحم والدينا والمسلمين والمسلمات يا رب. وعايز رقم تليفونك يا شيخ الخاص لو سمحت بعد اذن معالي. خذوا من الاخوه ان شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. لو سمحت يا حضرت الشيخ كنت عايزه اسال بس سؤال. يعني ما حكم زوجة مطلقة حرم الأب من رؤية ولاده؟ زوجة مطلقة تحرم الأب من تربية أبنائه؟ نعم. من رؤية أبنائه؟ عشان أيوه. لكن هل هو يعطيهم النفقة أو لا يعطيهم؟ لا بيعطيهم النفقة كاملة يعني نفقة الزوجة ونفقة الطفل. طيب ظالمة له. نعم. ظالمة له. ظالمة. السلام عليكم. شخص يقول أنا أدوم بعد كل صلاة على سجدة بعد التسليم أدعو الله فيها هل هذا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أقول وبالله التوفيق لم يرد هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يرد أنك بعد كل صلاة بعد أن تسلم تسجد وتدعو. لم يرد. إنما تريد أن تدعو دعو كما شئت. فالدعاء بعد الصلوات مستحب عند الجمهور والله أعلم. السلام عليكم. نعم. إني أحبك في الله يا شيخي. أحبك الله الذي أحبتنا فيه. بعض الأسئلة اللي بسألها لحضرتك في فقه الأسرة أنا بكتبها في الكتاب بتاعي وانا اتعلمت تحت ايد فضيله الشيخ وحيد بالي. ما السؤال الذي يعنيني؟ فهل حضرتك مثلا الاسئله بتاع حضرتك لما بكتبها في الكتاب هل ده في حاجه؟ اكتب ما تسمعه مني كما سمعته، او اكتب لا تكتب شيء يخصك. السلام عليكم. انت نسبت لي شيئا نسبه صحيحا. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم شيخ. الحمد لله. الفولة متوضى مثلا ولمست زوجتي مثلا، هل كده الوضوء يتنقض ولا لا؟ اختار رأي الحبر الكريم عبد الله، رأي الحبر الكريم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ان وضوءك لا ينقض، وحمل قوله تعالى او لامستم النساء على الجماع. ماشي. والله اعلم. وقد افتقدت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم فبحثت عنه فإذا رجلاه منصوبتان وهو يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. الحديث. السلام عليكم. السلام عليكم حضرتكم الشيخ. نعم. بقول لك يا الشيخ أنا كان عندي زول بس حضرتك أنا قرأ عليه سؤال كده فيه بقول لك طبعا أنا كان عندي خالي قال شوف مشروع. كان عندك خالي؟ خالي. خالي قال لي شوف مشروع مثلا افتحه يعني. فطبعا انا الخطه قلت له في البدايه قلت له انا عايزين نشوفه مشروع ونفتحه. قال لي ماشي شوف مشروع ونفتحه. فشفت مشروع اللي احنا نفتحه ونشتغل فيه ماشي. فدي طبعا حاليا المشروع ان هو بيخسر يعني معايا. فطبعا انا اللي معنى الكلام انا اللي شرط مثلا عليه في نفس الحاجه وخليته مثلا يديني فلوس ان انا افتح المشروع كده واشغله يعني. فجي طبعا المشروع بيخطأ فانا عايز طبعا ان ادوي الخسارة دي. فينفع ان انا مثلا اجيب قرض احطه في المشروع ده ارجع الفلوس زي ما كانت وفي ارض القرض دي اللي بتزيد عليه دي اطلعها مثلا؟ لا يجوز. ما يجوز مثلا اي قروض يعني تخش الشغل يعني؟ لا يجوز. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. عم الشيخ مصطفى. نعم. أحبك في الله كثير والله. أحبك الله ولد أحبتنا له. عندي سؤال يا شيخ مصطفى بالنسبة لمشتريت سيارة وعوزت مبلغ كده حوالي 30,000 واتقرضت يعني خدتهم من ابن عمي بس بمبلغ معين بعد كذا شهر يعني مثلا بعد مدة معينة من الأشهر يعني. هل هذا ربا ولا يعني أخذت 30,000 ستربهم كم؟ 30 برضو. طيب مش هنبقى ربا ليه؟ لا السنة مختلف فيها يعني 30 هو كنا متفقين على نسبة وقال رجع قال لا حرام. مش قال هتديني 30 هم الآن ستقترض 30 وتردها 30 ما وجه الإشكال. مظبوط مظبوط. مع السلامة. السلام عليكم. السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. بقول لحضرتك يا شيخ انا في واحدة قريبتي مبسوطة على الاخر يعني وبعدين بتدي فلوس يعني من الزكاة بتاعتها بتوزع لي وبتوزع لزي يعني في الاهل يعني بنات زي كده وانا زوجي متوظف. ايه. والبلد بتاعتنا يعني اغلبية يعتبر الناس طبعا اغلبيتها الناس مرتاحه ماديه يعني. انا اسالك سؤال. اسالك سؤال. انت فقيره او مسكينه ام لا؟ يعني زوجي مرتاح ماديا يعني اسمري بس اسمري يعني الان لما اجي من بلده غريبه وانزل بلدتكم واسالك في سؤال من الفقراء الذين في بلدك حتى اعطيهم زكاه ترشديني لنفسك؟ انا ما اعرفهمش. لا يعني عموما انت من الفقراء مشهوره في البلد انك فقيره او مسكينه؟ لا لا لا خلاص لا تاخذي الزكاه انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفه قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل والنبي يقول لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، وفي رواية ولا لذي مرة سوي. والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. حضرتك يا شيخ، جوزي وهو بيزعق لأولاده سب لهم الدين، ما كفرت ذلك؟ يتوب إلى الله ويعمل أعمالا صالحة كبيرة ويشهد الشهادتين. يعني أنا أتعامل معاه دي أصلا، سمعت أنه لازم هذا ولم يتوب. هو ما لسه ما قلتلوش الحكم، أنا قلت أسأل حضرتك لا الأول. طيب لازم يشهد الشهادة من جديد ويتوب إلى الله ويعمل عمل صالح. طب والحاجة التانية، بالله عليك يا شيخ دعيله، لأنه لحد دلوقتي مش بيصلي، وده مأثر على أولادي لأنهم ما بيقلدوه. واحد لا يصلي ويسب الدين، ما ادعيله ادعيله بالهداية، الله يهديه ويصرف عنها. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. لو سمحت اسأل سؤالين فضيلة الشيخ. الزوج اشترى شجرة من جراجي، وبعد ما اشتراها قبل ما يمضي على الورق يمضيهم بالشجر، شكف ان الشجر دي منصوب عليهم هم في الشجر يعني. نعم. فهو اكتشف ان هم منصوب عليهم في الشجر، يعني الشجر مش اللي اشتروا منه ناصب عليهم فيه. مش فاهم اي سؤال انت. هو بعد ما اشترى الشجر وبعد ما خلاص اتفق ودفع الفلوس وجرايبه وكل حاجة، وبعدين وروا الشجة وكل حاجة، وبعدين راح يشوف الشجة في مرة لقي ان الشجة بتاعت واحد تاني. أيوة. يعني هم اتنصب عليهم، بس هم زي يعني هم اتنصب عليهم، الشقة بيعت مرتين. بس ايه، هم اتنصب عليهم هم مش علينا احنا، يعني احنا اتفقنا وكل حاجة، بس قبل ما يمضي الورق عرفنا ان هم اتنصب عليهم. فالفلوس بتاعتنا دي من حد اخدها من فين؟ تاخديها من النصب عليك انت، من جرايد يعني. طبعا هم اللي باعولك، هم اللي باعولك. هم اللي باعولي عشان انا. هم اللي باعولك تاخديها منهم، هم يطالبوا الذي باع لهم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. سؤالين يا شيخ. السؤال الأولاني، أنا مراتي رضعت مع ابن الصغير طفلة، وبعدين حاليا دلوقتي أخو ابن الكبير عايز يتجوزها، هل ينفع؟ زوجتك؟ زوجتي أيوة. رضعت مع ابن الصغير، مع ابن الصغير طفلة. صغير ابنك الكبير، المهم ماسك ثديها. أيوة. إيه. الطفلة ماسكة ثديها. أيوة. ابنك يريد أن يتزوجها. ابن كبير. لا يجوز. لا يجوز. أخوها من الرضاعة من الأم، سواء حتى لو بينهم 50 سنة. يعني أيوة. أمه زوجتك رضعت الآن طفل. أيوة. بعد 20 سنة أرضعت طفل آخر. أخوان من الرضاعة. ماشي. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. لو سمحت، انا عندي طفلين وخبر حضرتك، وعايز اعمل لهم عتيقة، اعمل لهم عجل ولا كل واحد شهتين؟ وانا شايف ان العجل طبعا لحمه احسن، مفيش عظم ولا حاجة. لا بأس، لا بأس، يعني مفيش مشكلة. طب ما سألت جدو لا لا لا لا لا يجوز. اولا عق انس عن بنيه بجزور، عق انس عن بنيه بجزور جمل، وأيضا قياسا على الأضحية، لما جاز اشتراك 7 في الأضحية جاز كذلك في العقيقة، وقياسا على دماء التمتع في الحج، لما جاز الاشتراك فكذلك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. حضرتك شيخ مصطفى؟ ايه نعم. حضرتك انا كنت عايز اسال حضرتك، انا مش بواظب على الصلاه يعني، واولادي مهمش يعني، اولادي مهمش شكرين برضو مربين على الصلاه. حضرتك يعني كنت عايز اسال حضرتك يعني، وجوزي برضو مش بيصلي، حضرتك منصحني بايه يعني؟ عايز اسال في نصيحه، انت لست مواظب على الصلاه، صلي واسال الله الثبات، لانك كده بالشاب بهذه الطريقه الله توعد أمثالك بالويل، قال تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. طب حضرتك أعمل إيه أنا عشان أفضل موضبة على الصلاة يعني؟ اسأل الله التوفيق واجتهدي، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم خير الحال الحمد لله. بقول لك عايز اسألك سؤالين كده. اسأل. هو هل يمين الصلاة غير الحلفان يمين؟ هو نفسه، لكن يعني انت كلمة طالق غير كلمة ثلاث طلاق. لا لا، طالق عفوا، طالق محسوبة تطليقة، ما فيش نقاش. اما علي الطلاق افعل كذا، جرت عادة المصريين على انهم يريدون التهديد او يريدون الحث على فعل شيء. ماشي شيخ. طب السؤال الثاني بعد اذنك. الواحد طبعا بيوتر يعني قبل ما ينام، يعني ثلاث ركعات وتر كده قبل النوم، فبقوم مثلا بعوز اقوم اصلي صلاه قيام الليل، بقومش غير اذان الفجر، اصلي الفجر واصلي مثلا بعد صلاه الفجر ال 12 ركعه دول. لا لا لا تصلي بعد الفجر، الصلاه يعني قبل الفجر، يعني انت اوترت في الليل بثلاثه قبل النوم ونمت واستيقظت الفجر. صلي الفجر وتريد تقضي ما فاتك من قيام الليل، اقضي بعد طلوع الشمس بالنهار. عادي بالنهار. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. ازيك يا دكتور الشيخ؟ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يكرمك. دلوقتي حضرتك بالنسبه للمراه المنتقبه في العمره او في الحج، امتى تكشف وجهها اثناء الطواف حوالين الكعبه ولا عموما في العمره او في الحج يعني عموما؟ أول ما تهل لبيك اللهم لبيك إلى أن تتحلل، إلى أن تتحلل إما من عمرتها وإما من حجها، ولكن لها أن تدل سدلا خفيفا، يعني لها أن تنزل الإسدال. قالت أسماء كنا إذا حذينا الركبان أسدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جوزنا الركبان كشفت إحدانا جلبابها عن وجهها. جزاك الله خيرا. السلام عليكم. يسأل عن سورة قراءة سورة العصر عند الافتراق. الحديث الوارد في هذا أن أصحاب الرسول كانوا إذا افترقوا أو أرادوا أن يفترقوا قرأوا سورة العصر لا صح، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. يتقى ان موجود انا اطلعت عندي كم سؤال. ايه؟ اصبر عليها شوية، عندي كم سؤال. اتفضلي. يتقى ان موجود اسبح ونذكر ربنا انا عشان قاعد. ايه؟ اما اقول اسبح ربنا وانا عس لا انهاء. انت رجل؟ لا انا نسيت. ايه ثم انا قاعد اسبح ربنا واقف انا عت من الذنوب. اي وقت تنعسي وانت قاعده كلما جيت تسبح تنعسي؟ ها؟ قومي توضئي كده وانشطي. الله يحفظك. طب انا سؤال كده لو سمحت. ايه؟ لما كلمت محمد شرب فكرت. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. كنت عايز اسال حضرتك يا ابو الشيخ. نعم. بالنسبة يعني البناء لما بيجي يموت مثلا بتطلع روحه، لما بيجي مثلا يدفن بترد روحه ثاني فيه بطريقة يعلمها الله، لأن هناك سؤال في القبر، سؤال الملكين في القبر، لكن الطريقة كيف يعلمها الله. شكرا. الله يبارك فيك. شكرا. ورد حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام الملائكة تأخذ روحه وتصعد بها إلى السماء وعدها ترجع إليه ويسأل، لكن بطريقة يعلمها الله. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. نعم. يعني أنا سؤال ثاني يا شيخ لو سمحت. ها. مثلا يعني أخويا مثلا بزرع زرع. ها؟ بزرع زرع. أخوك بزرع قرع. ايوه يعني مثلا اذا حبوب اي حاجه يبعت لي غلي يبعت لي حاجه البيت. والله انا خدت وصدقت بيه من ورا جيجي وريش الدنيا تصدق بحاجه. قال علي حرج لازم اقول له ولو قلت له قول ما تصدقيش. يعني اخوك يزرع اشياء ويرسل لكم للبيت هدايا وانت أيوة. تاخذي جزء من الهدايا التي ارسلها اخوك تتصدقي بها. ايوه جزء برداش انا خدت من وراه. ما فيش مشكلة. ما فيش مشكلة لأنها هدايا أخيك لك. أيوة أخوي مش بعتها لي يعني. خلاص صدقت بجزء. ها؟ ما فيش مشكلة. هذا ليس مال الزوج. أخو المرأة أهدى لها قمحا أهدى لها رزا أخذت جزءا من الرز وأهدته أعطته للفقراء دون إذن الزوج لا مانع. هذا المال ليس مال الزوج. السلام عليكم. وقد ورد في الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها عن غير إذنه غير مفسدة فلها النصف وللخازن النصف وللزوج مثل ذلك أو لها النصف وللزوج النصف والخازن مثل ذلك والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. الله يجزيك خير يا رب. سؤال لو سمحت. ها. إذن عمتي بالشفاء الله يشفيها يا رب. الله يعافيها يا رب ويشفيها. لو سمحت يا ركب أسطرة. ها. ينفع تتيمم؟ عجزت عن الوضوء يجوز لها أن تتيمم. هي تدخل حمام بس بسيط يعني. إذا عجزت عن الوضوء تيممت. السلام عليكم. نعم. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالله عليك سأسأل عن النقاب. ألو. انتقدي غط وجهك. أنا عايز أنتقد. طيب وين المشكلة؟ فأنا كل ما أنا أنتقد يعني بيتريقوا عليا. حملي جهالات الجاهلين. انا عايزه حضرتك تقول لي اي حاجه عشان احب بيها الموضوع لان انا داخل على الموضوع وانا فوق ال 30 بقالي 4 سنين بجاهد نفسي. عايزه اولا لا تبالي بكلام الناس. اولا ما الاقرب الى الله افعليه، لا تلتفتي الى كلام الناس. كلكم اتيه يوم القيامه فردا. ولا يخفى عليك أن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. ولا يخفى عليك كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. فقال تعالى زين الذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا. ما تبالي بسخرية الناس. أولا أعملي عملك لوجه الله واصبري على جهالات الناس وعلى أذى الناس، واذكري أن ما تفعلينه فيه إعفاف لك وفيه كذلك حفاظ على المسلمين. وقد قال تعالى وإذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وقال يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وقالت عائشة رضي الله عنها لما رأيت صفوان بن المعطل خمرت وجهي بجلبابي. قالت أسماء رضي الله عنها كنا إذا حاذينا الركبان أزدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزنا كشفت إحدانا جلبابها عن وجهها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة عورة، فاثبتي على عفتك وطهارتك. ومن عجيب أمر المسؤولين عن بعض الجامعات أن يسمحوا للمتهتكة المتبرجة التي كشفت عن ساقيها وكشفت عن ذراعيها وحصرت عن شعرها بدخول الجامعة آمنة مطمئنة، وما رفعوا عليها قضية لمخالفتها لأمر الله ورسوله، ولكن رفعوا قضية لما أعمى الله أبصارهم على العفيفة المتعففة التي تريد أن تحتشم. وتريد أن تتحجب رفع قضية على التي تريد أن تحتجب كي يروا منها ما شاءوا، وتركوا المتبذلة المتهتكة التي تظهر سوءتها أمام الرجال في الشوارع والطرقات، والتي كشفت عن شعرها وساعديها وذراعيها، تركوها آمنة مطمئنة. فهذا من عمل بصيرة. اثبتي وبدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وفقك الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. شوف مصطفى، عندي سؤال بس معلش طويل شوي. تفضل اوجز. انا امبارح كنت ماشي على الطريق، زيت الفرامل درم مني بتوكس فوتوساك تروسيك، وماشي على الطريق طبعا كلت مطب، فكنت كان بيني وبين الموت يعني، الحمد لله ربنا نجاني وكده. فطرت من على المكنه وسبت التروسيك، خبط عربيه في زوتي، خبطت الشنطه بتاعتي يعني كده، وهي خبطه صغيره الجاي من تحت. فالناس وقفوا، يا عم كان هو عادي يضربني وكده، فالناس جات له، يا عم هو مش غلطان، وده الراجل دماغي بيمسك فرامل ما فيه هيعمل ايه. المهم الناس قالت انت معاك احتطاط تساعده، قلت لهم ايه. ورانا عند السنكري، طبعا السنكري يخصه، قال لك لا الشنطه ما تتصلحش وما تتصلحش، فكتير ناس قالت تتصلح، ده هي اساسا الموضوع كله. المهم يعني انت افسدت شيئا عليك اصلاحه. ماشي، ما انا رحت جبت له شنطه، رحت هو صمم على شنطه جديده، عايز شنطه ايه جديده. رحنا جبنا واحده مستعمله ب 5000 جنيه، ناس كده قالوا حرام. حرام ايه اللي حرمه؟ ماشي انا اسال المواضيع اللي كانت تتصلح عن الشيخ، هي كانت تتصلح، مش اول حاجه انا مش راضي. هل اذا صلحت ستعود كما كانت؟ ما رضيش هو، قال لك لا انا عايز واحده ايه؟ واحده بتاع بلاتها. وهو وسيارته كانت جديدة أو قديمة؟ لا عادية يعني 2016 متهيألي. المهم رحت جبت له الشنطة، جبتها له ورضيت، قلت عشان عرفت أنا مرتاح، عشان أبقى إيه أنا مش ظالمه. طيب والسؤال؟ السؤال إن أنا دلوقتي هو رن عليا دلوقتي، الشنطة اللي جبناها له زي ما تقول بقى إيه مش لد عليه، ما ركبتش على صمتته، فإيه عايز إيه هو دلوقتي يقول هذه قضية تنظر، والقاعدة من أتلف شيئا فعليه إصلاحه. هو عايز انتهى الكلام. يحكم بينكم عدلاني والذي أفسدته أنت أو تسببت في فساده تصلحه، والذي يقدر الإصلاح أهل مهنة واختصاص. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إننا نحبك في الله شيخ مصطفى. أحبك الله الذي أحببتنا له. هل يجوز الحج بالتقسيط؟ نحن لا نحب أن تحج وتستدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين، يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. فلا نحب أن تستدين وتحج. ثم الخشية من أن يدخل الحج والعمرة الربا، وهذه مصيبة أخرى، أن الناس يدخلون الربا في الحج والعمرة. شخص يقول لك أنا أدفع لك ويقسط عليك المبلغ مع زيادة، ونرجو أن تبتعد أحوط لدينك، لأنهم لن يجعلوك تحج كما يحج غيرك. يعني الذي يدفع كاش، إذا دفع 100 أنت ستدفع 120,000. الحج ليس بيعا ولا شراء، الأحوط البعد، الأحوط البعد. وإن كان هناك يعني من وجه ترخيص، لكن نختار لك الأحوط. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. أقول لحضرتك، واحدة صاحبتي جوزها مات واتجوزت واحد تاني واتطلقت منه، ما اتفحتش معاه، فهي خايفة لحسن ما تقابلش جوزها الأولاني في الجنة إن شاء الله. كل هذا لا يصح يا أختي. أي. كل هذا يعني. المرأة لآخر أزواجها، المرأة لأحسنهم خلقا، كل هذا لا يصح. طب أقول لحضرتك أنا بصوم. أنت فهمت الأول الجواب الأول؟ أيوة يعني إن شاء الله تخير في الجنة إن شاء الله. تخير إذا من قال تخير يعني. يعني حتى حديث تخير لا يصح. الأمر يعني لله هو الذي يقضي بما يشاء. ان شاء الله ربنا يفتحهم في الجنه ان شاء الله. بقول لحضرتك انا بصوم مش بصوم الاثنين والخميس بس، بصوم مع الاثنين الحد وبصوم على الخميس الاربع، متعود على كده. فيها مشكله ولا يعني تصومين من كل اسبوع اربع ايام احد واثنين واربع وخميس؟ خميس. ايوه. السبب لان الايام الثانيه بيبقى عندي شغل فيها وبسافر. اذا لا باس، اذا لا باس. نعم لا مانع، ما فيش مشكله يعني. ما فيش مشكله ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا. طب اقول لحضرتك الشرب اللي هي بتاع القيم شير اللي في الغربه دي اللي اصلا بيتاجر اسبوع بس في السنه، فيها مشكله؟ دي حرام يعني ولا لا؟ ما في مشكله الا اذا كانت في مكان يعني محرم فقط، اما هي نظام الطيب شير ليس فيه مشكله. السلام عليكم. وياكم. انتهينا. هذا واخواني وفقهم الله لي كل خير يسيرون الى انقضاء الوقت. اسال الله ان يبارك فيهم وفي قناتهم وان يجعلها مناره خير وبركه ورشد على الاسلام والمسلمين. بارك الله فيها وفي أصحابها والدعاة فيها والعاملين فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. كما أنني أذكر نفسي وإخواني بتقوى الله سبحانه، ثم بالمحافظة على الأخوة الإيمانية. فالله يقول إنما المؤمنون إخوة، ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله، بحسب امرئ منكم من الشر أن يحقر أخاه المسلم. فالمسلم المصري أخو للمسلم الليبي، أخو للمسلم التركي، أخو للمسلم السعودي، أخو للمسلم في الإمارات، في اليمن، في كل بقاع الأرض، شئنا ذلك أو أبيناه ما دمنا على الإسلام. هذا وأذكر بأن الله إله واحد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه لم يكن له شريك في الملك، وأنه سبحانه هو الذي يكشف الضر ويجيب المضطر. هذا وختاما، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.